ما الصفة الإلهية التي تفيدها من استجابة الله سبحانه لطلب إبليس بالإنذار؟ الوقفة السابعة: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لما طرده بسبب آدم حلف بعزة الله أنه يضل بني آدم بتزيين الشهوات وإدخال الشبه عليهم. تفسير القرطبي: السؤال: ما وسائل الشيطان في إضلال بني آدم؟ معاني الكلمات: اتخذناهم سخريا، هل تحقيرنا لهم خطأ؟ زاغت، مالت فلم تقع عليهم، بالملأ الأعلى، الملائكة، يختصمون، يتجادلون في شأن خلق آدم عليه السلام، سويته، خلقت جسده كاملا متناسق الأعضاء، ساجدين، سجود تحية وإكرام، لا سجود عبادة وتعظيم، لأغوينهم، لأضلنهم. العمل بالآيات: العمل الأول، استسمح مسلما سخرت منه في يوم من الأيام أو تصدق عنه وادع له بالمغفرة مع التوبة النصوح. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار؟ العمل الثاني، استعذ بالله من إغواء الشيطان واتباع خطواته. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. العمل الثالث، ادع الله تعالى أن يجعلك من عباده المخلصين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. التوجيهات: التوجيه الأول، خصومة أهل النار عذاب نفسي فوق العذاب الحسي. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. التوجيه الثاني، عالج أمراض النفس كالكبر والحسد بالدعاء لمن أصيبوا بها. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. التوجيه الثالث، احذر الأنفة في غير محلها والكبر، فهو الذنب الذي دخل به إبليس النار. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين.